أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران، الدرس 21 من أنواع المجاز المرسل، علاقة التعلق. علاقة تسمى التعلق، علاقة التعلق. متابعة. وصلنا أيها الإخوة الكرام من أنواع المجاز المرسل إلى العلاقة 11. العلاقة 11 التعلق، علاقة تسمى التعلق أو علاقة التعلق. والمراد بعلاقة التعلق إطلاق المتعلق بالكسر وهو المصدر على المتعلق بالفتح وهو اسم الفاعل أو اسم المفعول، أي إطلاق المصدر على اسم الفاعل أو إطلاقه على اسم المفعول. وإلى هذه العلاقة أشار المصنف بقوله: والمتعلق لما تعلق به، والمتعلق لما تعلق به، أي من أنواع المجاز المرسل إطلاق المصدر المتصف بالمتعلق على اسم الفاعل أو اسم المفعول المتصف بالمتعلق به. وهذا التعلق الذي عبر به المصنف رحمه الله تعالى في هذه العلاقة هو تعلق خاص بالمعنى، وهو ارتباط المصدر بالفاعل أو المفعول بمعنى ظهوره منه أو وقوعه عليه، أي ظهور المصدر بمعنى الحدث من الفاعل أو وقوعه على المفعول. يعني هذا الارتباط الذي قصده هو الافتقاق، لأن المصدر كما هو معلوم أصل في الاشتقاق للفعل وغيره من الوصف، كما قال صاحب الألفية: وكونه أصلا لهذين انتخب، وكونه أصلا لهذين انتخب. إذن فالمصدر يسمى متعلق، تعلق بالفعل وتعلق باسم الفاعل وباسم المفعول والصفة المشبهة وغيرها من الوصف وأمثلة المبالغة وغير ذلك، لأن المصدر كان أصلا في الاشتقاق. إذن بين اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر، بين المصدر واسم المفعول واسم الفاعل تعلق اشتقاقي، تعلق اشتقاقي، وهذا التعلق هو الذي قصده المصنف. أمثلة إطلاق المصدر على اسم الفاعل: المثال الأول نحو جاءني رجل عدل، أي عادل. أطلق المتعلق وهو عدل على المتعلق وهو عادل، أو من باب تسمية المتعلق باسم المتعلق مجازا مرسلا. والعلاقة هي التعلق، والقرينة أن الرجل لا يتأتى عقلا أن يكون نفس معنى العدل وهو الإنصاف ووضع الشيء في محله. المثال الثاني مثل قوله تعالى: قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي غائرا. أطلق المتعلق وهو الغور، وأريد المتعلق وهو الغائر مجازا مرسلا. والعلاقة هي التعلق، والقرينة أن الماء لا يمكن من حيث العقل أن يكون نفس معنى الغور وهو نزول الماء من الأعلى إلى الأسفل. أمثلة إطلاق المصدر على اسم المفعول: المثال الأول هذا خلق الله، هذا خلق الله، أي مخلوقه، من باب إطلاق المتعلق وهو الخلق وإرادة المتعلق وهو المخلوق مجازا مرسلا. فالعلاقة هي التعلق، والقرينة والله أعلم ما أشار إليه تعالى بلفظ هذا من مصنوعاته المتقدم ذكرها قبل الآية، وهي قوله تعالى: خلق السماوات بغير عمد، إلى آخرها. ثانيا مثل قولك المثال الثاني من الأمثلة التي إطلاق المصدر على اسم المفعول. المثال الثاني مثل قولك في كرسيين، مثل قولك في كرسيين. هذا صنع محمد، أي مصنوعه. أطلق المصدر على اسم المفعول من باب تسمية المتعلق وهو الصنع على المتعلق وهو المصنوع. فالعلاقة هي التعلق، والقرينة أن الكرسي لا يمكن أن يكون نفس معنى الصنع، ولكن يوصف بالصنع فيقال هو مصنوع. تنبيه: من علاقات المجاز المرسل عكس هذه العلاقة ولم يتعرضها المصنف، وهي إطلاق المتعلق وهو اسم الفاعل واسم المفعول، وإرادة المتعلق وهو المصدر. مثال ذلك نحو قم قائما، أي قياما. فقد أطلق اسم الفاعل وأريد المصدر من باب تسمية المتعلق باسم المتعلق مجازا مرسلا، وهذا إذا أعرب قائمان بمفعول مطلق منصوب نائب عن المصدر. وأما إذا جعل حالا، أما إذا أعرب بحال من قوم، فلا مجال للمجاز فيه حينئذ. ومثال آخر نحو قوله تعالى بأيكم المفتون، هي الفتنة، من باب إطلاق المتعلق وهو المفتون، وإرادة المتعلق وهو الفتنة. وفي هذا القدر أيها الإخوة كفاية على أجمح بتاريخ يوم الاثنين 16 من شتنبر سنة 19 من الميلاد الموافق 16 من المحرم الحرام عام 1441 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.